السلام الحاج السلام قدام قران بخليج اه لا لا لا لا فوق الرويج لا منديل اه لا لا لا لا اثني وغالب الحج اه لا لا لا لا اثني شاب تقليل اظلام تشوفا يقرف ما جلاش كرن ذنب حجيو غد لكم يرشد تحوجونش الكذب أظلان تشوفي قرش ما جلاش كر ندنب الحجر رد لكم يرشد تحوجونش الكذب مكاني جد الجيف في الشاد قلوش وحده تندهب أه لا لا لا لا لا ندى الحجم قران أه لا لا لا لا لا فوق الروي تشلى منديل أه لا لا لا لا لا شكواش ميديو غلبي الحج أه لا لا لا لا لا أثني شابت ظليل لا عصب دو قندور قول حواشين يقيم المي ذشمي شفافا يتشجل في الشين فوق الرويج لا عصب دو قندور قول حواشين يقيم المي ذشمي شفافا يتشجل في الشين تخش الدور قلع شبار النيش يدمل فوجين اه لا لا لا لا لا قدام قران البخليج اه لا لا لا لا لا فوق الرويج لا منديل اه لا لا لا لا لا واش ميديو غلبي الحج اه لا لا لا لا لا اثني شمس خليل فوق الرويج لا فونارد وفرنوش يبريشو باب فوق الرويج لفو نرد وبرنوش يبري شوضاب يلحو أمو كنر مغفشي فاك الشباب ولفو كرفق والنار دشقا قاري وزاب اه لا لا لا لا قدام قران وخليج اه لا لا لا لا فوق الرويج لمنديل اه لا لا لا لا وكواش ميديو غلب الحيج اه لا لا لا لا أثني شاب يتغليل أودش لنورتش لموت ليني لاني دننا ننا تدير ناس تبوت الحج جران تتجارة الحجاج صحان شفوت قون ودنوي ترى قدام قران بخليج اه لا لا لا لا فوق الرويج لا منديل اه لا لا لا لا شكواش ميديو غلب الحيج اه لا لا لا لا أثني شاب يتغليل